كذا في الزمن. والمعنى واحد، لأن الغرض من الجميع استخراج الدم الفاسد، وما قاله الشيخ والصواب بلا شك. وعلى رأي الشيخ، هل الفاسد يفسد صومه أو لا؟ نعم لا يفسد. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها أفطر الحاجم غير موجودة في الشارد والفاسد، فلا تفسد. طيب، هاتان مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو أن الإنسان سقط على محدد يعني حاد وانجرح وخرج منه دم كثير، هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر، ما تعمد، لم يتعمد فلا يفطر. موافقون على هذا؟ لا، ما في التفصيل. سقط على محدد وانجرح وخرج دم كثير، نعم لا يفطر يا جماعة، لا يفطر. كيف يفطر؟ لأنه بغير عمد، بغير عمد، نعم. كيف يفطر؟ أرأيتم لو أن الإنسان طار إلى حلقه شيء من الماء أو غيره غصب عليه، يفطر ولا لا؟ ما يفطر. هذا مثله. أي الأول؟ من يتكلم الآن؟ ها؟ إيش؟ لا، شيخ وليد، هل الإنسان يتعمد أن يسقط على محدد؟ ما يسقط، لا فرق، هذا لا يفتر. طيب، لو حك رأسه وأظفاره قوية وانجرح الرأس، يفتر أو لا يفتر؟ ليش؟ ها؟ يسير، هذا يسير، وليس كالحجامة، ولا قريبا من الحجامة. ولهذا لو فصل الإنسان جرحا فيه حتى تخرج المادة وخرج معها دم فلا فطر. ولهذا العامة في هذا الباب يشددون جدا جدا. لو أن شفته صار فيها شرط صغير يطلع من دم يسير جدا كدم البعوض، العام يجي يسأل هل يفطر أم لا يفطر؟ على كل حال يحتاط لدينه، لكن نحن نقول يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأن يعني لابد أن يكون الدم الخارج مؤثرا كتأثير دم الحجامة. المسألة الرابعة، لو أن الإنسان أخذ منه دم لعلاج آخر، وسحب الدم لعلاج الآخرين جائز بشرطين: الأول أن ينتفع المريض، والثاني أن ينتفي الضرر عن المتبرع بالدم، جائز بخلاف الأعضاء. الأعضاء لا يجوز أن يتبرع بها الإنسان أبدا، حتى لو قيل هذا المريض إن لم تبرع له بالكلية مات، إذا مات فمن الله، ما تبرع له، أو الكبد أو ما أشبه ذلك، ما تبرع حتى بعد موت المتبرع، لا يجوز، لأن الإنسان أمانة، جسمه أمانة عنده، لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم للتهلكة، كسروا على الميت كسري حيا. ولهذا بناء على فتوى بعض الناس أنه يجوز، اسمحوا لنا نخرج شوي، أنه يجوز التبرع بالأعضاء، بدأ الناس يقتلون أولادهم الصغار ويبيعون أكبادهم أو كلاهم، وبدأ السراق يسرقون الأولاد الصغار في بلاد غير بلادنا، الحمد لله بلادنا يخافون الله، لكن في بلاد أخرى يفعلون هذا. لكن لو منع هذا دوليا وعوتب من يفعله ما صار هذا الشيء. وهذا حقيقة. بعض الناس يقول هذا أبوه عنده فشل كلوي وأنا عندي كليتان نشيطتان قويتان أبعطيه واحدة لعله يحيى أبقى. ماذا نقول له؟ أقول حرام ما يجوز. هل إذا اضطر أبوك إلى لحم وأنت سمين نعم في البر هل تجي تقول قطع من فخذي وكل؟ عجيب لا يجوز. مع أنه ربما ما يكون عليك ضرر في هذا عندك مثلا أجهزة على طول تمنع نزيف الدم ولا يكون هناك سبب للموت. فالمهم أن هذا وإن استحسنه بعض الناس لكننا لا نرى أبدا ولو كان كافرا، لأن حتى العلماء نصوا على هذا في كتاب الجنائز ذكره صاحب الإغماء في تأصيل الميت قال لا يجوز أن يؤخذ من الميت عضو لآخر ولو تبرع به. سبحان الله كأنما عاشوا في زمن. طيب نعود إلى بحثنا في المتبرع بالدم وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول إذا كان الدم كثيرا يؤثر عليه كما تؤثر الحجامة فإنه مفطر. وحينئذ نقول هل يجوز أن يتبرع به فيفسد صومه أو لا يجوز؟ فيه تفصيل يا أخوان. إن كان الصوم نفلا فلا بأس، وذلك لأنه لأن النفل يجوز أن يبطله الإنسان. وإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يتبرع به، اللهم إلا إذا قرر الأطباء بأنه إذا لم يحقن في هذا المريض دم الآن مات فحينئذ يتبرع به، يتبرع به لأن هذا إنقاذ نفس معصومة. بقينا في الذي يحقن به، الذي يحقن به الدم وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم لا مو مريض، جاء حادث ونزف الدم منه والآن ما في مرض، هل نقول نفطر أو لا؟ كنت أرى في الأول أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإن الطعام والشراب يتحول إلى دم، فهذا لبابة الطعام والشراب وخلاصته إذن يفطر. ثم بدا لي أنه لا يفطر، أنه لا يفطر لأنه وإن أعطى البدن قوة لكنه لا يغنيها عن الطعام والشراب. وليس لم من حقنا أن نلحق شيئا لا نعم أن نلحق فرعا بأصل لا يساوي، ليس هذا من حقنا. فتبين لي أخيرا أنه لا يفطر. تمام، انتهينا الآن من الكلام على الحجامة وما تفرع منه. ها لا، المغذي بيجي إن شاء الله في الأكل والشرب. أقول المغذي يأتي إن شاء الله في الأكل والشرب. قال وعن عائشة رضي الله عنها. أسئلة؟ طيب نعم ظل. نعم أو كيف الحجامة من الزوار من أين أحد؟ قال هذا السؤال قبل التبرع بالدم على المذهب لا يفرق. هو الحق هذه مثل هذه مع انك جامع اخراج دم فاسد لا الحقن حقن الدم قصدك حقن الدم اخذ الدم من المتبرع طيب يعني يقول الافضل له ان يتبرع بالدم او يحتجم او يحتجم نعم هذا السؤال لا لا ما هو هذا السؤال نعم اعكس تصل اعكس تصل هل أنت تقيس الدم على الأعضاء ولا الأعضاء على الدم ها كيف هل تقيس الأعضاء على الدم بما أن تقول إذا جاز أن نأخذ من دم هذا جاز أن نأخذ من أعضاء هذا سؤالك ها اي تمام عرفت يقول كيف تجيزون ان يتبرع بالدم وتمنعون ان يتبرع بالاعضاء الجواب الدم بارك الله فيك يخلفه دم اخر في الحال فهمت ولهذا يامرون من يتبرع بالدم ان ياكل ويشرب على طول علشان يعوض ما اخذ منه لكن العضو لا يعود نعم هل ايش مثل ايش ها يعني ثلاث كلا ما يوجد يعني. يوجد ها يوجد ثلاث كلا لست طبيبا حتى نصدق أنت كم لك من كله على كل حال حتى لو وجد نرى أنه لا يجوز لأن الله عز وجل له حكمة في خلق الثلاث أما ما سأمل الأصبع فلا يمكن لأنه لو قطع من الأصبع ما يمكن يركبون الواحد نعم كيف كيف؟ واحد يكلم واحد يلا يحيى يحيى ها؟ أنت عندك سؤال طيب يلا يا وليد إيش؟ أصبع زائد يبي نعطيه واحد يكون شخص آخر عنده نقص موجود؟ نعم وعلى كل حال الأصبع الزائد للإنسان أن يجري عملية لإزالته فإذا كان ينتفع به آخر فلا بأس هنا ترد يعني مثل الدم لا مثل المأخوذ منه هل إنه تسترد ما أخذ منها؟ طيب إذا ثبت هذا إذا ثبت أنه تسترد وفي آخر محتاج قد نقول هذا مثل الدم لكن التبرع بالكبد اللي أفهم إنه يتبرع بكل الكبد ما هو كل الكبد على كل حال ما عندنا أطباء يا جماعة الهرش هذا ما هو مقلوب الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. يكون الأفضل تسكين الهاء. ابن ماجة. رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة. ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الصيام فيما ساقه من الأحاديث وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. اكتحل أي وضع كحلا في عينه، والكحل معروف، وأحسن ما يكتحل به الإنسان الإثمد، فإن الإثمد يصحح النظر ويقويه ويجمل العين ويشد الأجفان، ففيه مصالح كثيرة. وقد ذكروا أن زرقاء اليمامة التي تبصر من مسيرة 3 أيام، ذكروا أنهم لما قتلوها وجدوا عروق عينيها كلها مملوءة من الإثم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتحل به. ولكن هل الإثم المذكور موجود الآن أم ما يوجد في الأسواق تقليد له؟ قال بعض الناس إنه يوجد الإثم الأصلي، وقيل إنه لا يوجد وإنما هذا يشابه لونه لونه، والمرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا إن في هذا الموجود في السوق منافع كمنافع الإثم الأصلي فليستعمل. وقولها رضي الله عنها في رمضان أي في نهار رمضان، بدليل قوله وهو صائم، فجملة وهو صائم حال من فاعل يكتحل، والجملة الحالية ترد كثيرا في الكلام، وميزانها أن يحل محلها والحال كذا. تقول زارني فلان والشمس طالعة، قدر، والحال أن الشمس طالعة. اكتحل في رمضان وهو صائم والحال أنه صائم، هذه علامة الجملة الحالية المقترنة بالواو. علامة الجملة الحالية غير المقترنة بالواو أن تقع بعد معرفة، وصفا لها، أن تقع بعد معرفة حال كونها وصفا لها. تقول مثلا أقبل زيد يضحك، جملة يضحك حال، لأنها وقعت بعد معرفة وهي وصف لذلك المعرفة. يقول مالك رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وإذا كان بإسناد ضعيف فأي فائدة في ذكره في هذا الكتاب المسمى بلوغ المرام من أدلة الأحكام؟ الجواب أن الفائدة أنه إذا مر بك في أي كتاب قلت قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده ضعيف، وهذه فائدة عظيمة، لأنه يوجد في كتب الفقهاء رحمهم الله كثير من الأحاديث الضعيفة، لأن الفقهاء رحمهم الله لا يحررون الأحاديث كما يحررها أهلها، وكثيرا ما يحتجون بأحاديث لا إسناد لها إطلاقا. أما بالنسبة للحكم فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث أصلا، لسنا بهذا بحاجة، سواء كان يكتحل أو لا يكتحل، لأننا إذا تدبرنا النصوص وجدنا أن المفطرات لا يدخل فيها الكحل، لا يدخل فيها أصلا، فهل هو أكل، شرب، جماع، قي، حجامة؟ ليس من المفطرات. وإذا لم يكن من المفطرات فمن زعم أنه مفطر فعليه الدليل، وحينئذ نحتاج إلى دليل لإثبات أنه مفطر لا لدليل إثبات أنه إيش؟ غير مفطر، لأن الأصل عدم التفطير به. وحينئذ فنقول الكحل للصائم لا بأس به، سواء كان الصوم نفلا أو فريضة، وسواء وجد طعم الكحل في حلقه أم لم يجده، لأن بعض الكحال لها نفوذ قوي يصل طعم الكحل إلى الحلق، فهل يفطر؟ نقول لا يفطر، لأننا إذا عددنا المفطرات لم نجده فيها. أفهمتم؟ طيب. ثم إنه ليس مناط الحكم أن يصل الطعم إلى الحلق، بل مناط الحكم أن يصل المأكول إلى المعدة التي هي مجتمع الطعام، أما الحلق فالواصل إليه لا يفطر. طيب، قال بعض العلماء رحمهم الله إن الكحل إذا بلغ الحلق ووجد طعمه في حلقه أفطر، ولكن هذا القول ضعيف. ما الذي يدل على ضعفه؟ عدم الدليل، عدم الدليل على أنه مفطر. والعين ليست منفذا للطعام والشراب حتى يقال إن هذا وصل إلى الحلق. فعندنا الآن علتان عظيمتان: أولا أن الحلق ليست منفذا للطعام والشراب، العين، نعم، أن العين ليست منفذا للطعام والشراب. ما رأينا أحدا إذا أراد أن يأكل وضع اللقمة في عينه، ولا وضع الشراب في عينه. هذه واحدة. ثانيا، من قال إن العلة في المفطر وصوله إلى الحلق؟ من قال هذا؟ ما تستطيع أن تثبت. فكان فعلى هذا التقرير نقول إن الكحل لا يفطر مطلقا، سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد. فإن قيل هذا ينتقض عليكم بما لو تسعر في شيء فوصل إلى حلقه، السعود أين؟ من الأنف. فالجواب أن الأنف منفذ، منفذ يوصل إلى المعدة، يوصل إلى المعدة، بدليل أن المرضى يسعطون بالدواء ويصل إلى المعدة وينتفع به المريض، بخلاف العين. فإذا قال إذا تسقط بشيء ووصل إلى حلقه هل تفطرونه به أو لا؟ نقول إن كان مظنة أن يصل إلى المعدة فإننا نفطره به، لأنه إذا وصل إلى الحلق ثم ازدرده إيش؟ نزل إلى المعدة. أما إذا علمنا أنه لا يصل وإنما مجرد يعني مجرد طعم كحرارة أو شبهها فإنه لا يفطر. وبناء على ذلك يكون هذا الدواء الذي يستعمل للربو وهو بخار لا يصل إلى المعدة يكون غير مفطر، لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو شيء بارد يفتح مسام النفس فلا يوصل إلى المعدة. سؤال: لو أن إنسانا وجد وطئ على حنظلة فوجد طعمها في حلقه هل يفطر أو لا؟ تعرفون حنظلة؟ أي حب مر جدا يضرب به المثل في المرارة، فوصل وهو نافذ سبحان الله نفوذا عظيما، إذا وطأه الإنسان وانفضخ في تحت قدمه أحس بطعمه في حلقه،

حنظل يضرب أو السم ها؟ أو السم أو السم طيب أو الدخان طيب لكن الدخان ليس بأكل طيب ما ليس بنافع ولا ضار يحيى تأكل شيء ما ينفع ولا يضر مثل إيش ها الطعام ينفع لكن في شيء لا ينفع ولا يضر ما تدري صالح إيش خرز خرز إيش خرج المسبحة نعم وش اللي يضر خرز وش يضر ها ها إيش لا يا تظن تأمل الآن الأولاد الصغار يا جماعة يبلعون الزرار هذا تعرفون هذا الزرار يبلعه الصبي ويطلب نعم اختلاف المطالع ليش أي وش يقول اختلاف ايش المطالع ايش المطالع الهلال اختلاف المطالع الهلال مو هذا نسأل عن شيء لا ينفع ولا أرأيتم لو أكل ورقا ورقا عاريا مثل هذا ينفع ما ينفع يضر ولا يضر هذا أيضا لو أكله وهو صائم أفضل طيب إذا أكل شيئا لا يمكن أن يذوب في المعدة إطلاقا وإذا لم يذوب لم ينفع بلا شك مثل الخرز خرز يكفي مثال واحد الخرز نقول هذا يفطر فإن قال قائل هذا لا تحصل به فائدة والأكل والشرب المذكور في القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل به فائدة فالجواب وما يدرينا ما يدرينا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطن الحجر من الجوع وينتفع بذلك إذا رص المائدة انتفعت به فلعل هذا إذا ملأ هذه المائدة من أي شيء وعلى كلام الأخ محمد الشرافي لو ملأ من القروش المعدنية هذا كلامك يبلع القروش المعدنية يحصل حصل على كل حال الخلاصة الأكل والشرب مفطران مفسدان للصوم سواء كان نافعين أم ضارين أم لا نافعين ولا ضارين تمام؟ طيب الجماع سيأتي إن شاء الله الإنزال إنزال المني سبق ما سبق؟ الحجامة سبق طيب فيه أشياء الآن حدثت أخيرا تغرز في الجلد أو في اللحم أو في الدم هل تفطر؟ الجواب لا لا تفطر لأنها ليست أكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب فلا تفطر سواء كانت في الدم يعني في الوريد أو كانت في الجلد أو كانت في اللحم لا تفطر الإبر تغرز في الجلد تغرز في الدم تغرز في اللحم ما تعرف الإبر؟ لا إله إلا الله أتعرفونها؟ ها؟ الإبر المعروفة تغرز هذا يدفع الماء اللي فيها يدفع إيه الإبر؟ إبرة الخياط سبحان الله لا أحيانا محمد الشرافي يجيب أشياء غريبة على كل حال كلنا نعرف الإبر وكل العلماء يعبرون بهذا الإبرة التي يعالج بها وتدفع ماء إما في العروق أو في الجلد أو في اللحم هل تفطر أو لا نقول إنها لا تفطر نقول بذا إنها لا تفطر لماذا لأنها هل هي أكل ولا شرب إذن لا تفطر

حتى إذا بقي تمرة واحدة من ذكر فأكل التمرة بعد ذكر، وقال إن كانت التمرات الأولى تفطر فهذه تتمة، وإن كانت لا تفطر فهذه مهي الضارة. ما تقولون؟ نعم. طيب، هو على كل حال هذه وقعت فعلا، واحد اشترى عنب وذهب به إلى أهله وجعل يأكل من العنب ناسيا أنه صائم. لما وصل إلى أهله قالوا كيف شن أكل وانسى داول ناس باقي وحده، فأكله. قال إن كان الأولات لا تفطر فهذه من فطر، وإن كانت تفطر فقد أفطر. ذهب إلى الشيخ القاضي في ذلك الوقت وسأله، قال له لو لم تأكل هذه الواحدة لكان صومك تام، لكن أنت الآن تعمدت أن تأكلها فأفسدت صومك، وهذا حق. كأن وليدا يقول إنه لا يفطر لأنه جاهل، فنقول هذا جاهل لكنه ليس بمعذور، لأنه كان الواجب عليه لما شك فيها أن يسأل، فهذا قد تعمد الخطأ لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فتكون فتوى هذا القاضي صحيح. طيب، وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هو صحيح. هذا الحديث كالأول تماما، إلا أن فيه فائدة زائدة عن الأول، وهو لو أنه جامع زوجته ناسيا أنه صائم، فالجماع في الصوم في رمضان فيه كفارة، فإذا كان ناسيا فلا كفارة عليه. ولهذا لو قال قائل لماذا جاءت المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ مع أنه بمعنى الأول، نقول فائدته أنه لو أفطر بالجماع غير الأكل والشرب فإنه ليس عليه شيء، لا قضى ولا كفارة، وهذا هو الصحيح، أن المجامع في نهار رمضان إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، لا قضى ولا كفارة، إذ لا فرق بين الأكل والشرب إلا في تغليظ، نعم، إذ لا فرق بين الأكل والشرب والجماع إلا في تغليظ الجماع بأن فيه الكفارة فقط. إذن أي مفطر يتناوله الصائم هو ناسي؟ أجيب، فإنه لا شيء عليه فليتم صومه. فإن قال قائل وهل لهذا شاهد من كتاب الله؟ الجواب نعم، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام في جميع العبادات. أي إنسان يدعي أن عبادة من العبادات خرجت عن هذا العموم فعليه الدليل. فإن قال قائل هل تلحقون في الناس الجاهل؟ فالجواب نعم، نلحقه به بل أولى، لأن الجاهل ليس عنده علم أصلا، أما الناس فعنده علم لكن نسي. والجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بالواقع. جهل بالحكم وجهل بالواقع. الجهل بالحكم أن يفعل مفطرا يظنه أنه لا يفطر الصوم، يعني لا يفطر يظنه مباح، هذا

يقول رأيت رجلا يأكل ناسيا هل يجب علي أن أذكره؟ فالجواب نعم، يجب أن تذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وكما لو نسي أحد في صلاة الشاهد يصلي ونسي وقام إلى ثالثة مثلا في ثنائية، يجب عليك أن تذكره. وكما لو رأيت رجلا يريد أن يصلي في ثوب نجس وتعلم أنه ناس أو جاهل، وجب عليه أن تذكره وتعلم. وليد حديث أبي هريرة دليل على أن الكفارة تسقط بالعجز، أن تسقط بالعجز، أن تسقط بالعجز. ها اي لو سقطت، نعم لو لم تسقط لقال تصدقني ولو كنت فقيرا. نعم احسن الله اليك يا شيخ. اشكل علي حديث انس الذي رواه دارقطني انا بين الحاجب وال المحجوب، نعم أفضل إنما مر به من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم فعل هذا ناسي أو جاهل، ف النبي حكم عليه بأنه أفضل. أسمعتم يقول في مسألة الحجامة أن الرسول قال أفضل هذا مع أنهما جاهلا. هذا الإشكال أورده ابن القيم على شيخه ابن تيمية رحمه الله، فقلت يا شيخ كيف تقول أن الجاهل لا قضاء عليه وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر هذان؟ أجاب ابن تيمية رحمه الله قال إن المراد بذلك هو الحكم على الجنس لا على المعين، كأنما قال أفطر كما في قوله في اللفظ الآخر أفطر الحاجم والمحجوب، ما قصد هذين الرجلين. وهذا الجواب وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن يقال إن القاعدة الشرعية مقدمة على ظاهر هذا الحديث وأنه يسقط بالجهل والنسيان. نعم محمد إيش الطابق؟ ما القاعدة في الغالب ما يتقوى به البدن أو ينال به شهوته أو يضعفه ويضره، ولكن لابد من التحديد بما جاء بالشرع، لأنه يعني قد يظن الظان أن هذا ضاره ليس بضار. وأرى أن نأخذ بالتحديد والتعيين الذي عينه الشرع لعدم انضباط ذلك. أما قول من قال الوضوء مما خرج والفطر مما دخل، فهذه قاعدة ما هي صحيحة. أتدرون لما قالوا هذا؟ قالوا الوضوء مما خرج، يعني فلا وضوء من أكل لحم الإبل. قالوا الفطر مما دخل، يعني فلا فطر بالحجامة والقي. فنقول من هذه قاعدة باطلة تخالف النصوص، فمن أصلها ومن قعدها؟ وهل لنا أن نقاعد قواعد ونرمي ما جاء من النصوص مخالفا لها بالأرض؟ ليس لنا هذا. انتهى الوقت؟ طيب انتهى الوقت، لنا أوقات محددة. كم؟ ما خالف بعد الصلاة؟ ما تمصلي؟ جماعة صلي معنا فهي نافلة، تكون نافلة لك. ما أنت بطالع الآن أذن؟ لا لعل كل حال صلي معنا واسأل بعد الصلاة إن شاء الله. تسمحوا له يلا إيش؟ القرين القرين؟ نعم هل من الإنسان ما نفسه يتخاطب مع هذا الفريق وبعد يموت أين يذهب هذا الفريق؟ أين يلتقي إلى ماذا تريد بالقرين؟ أتريد الشيطان أو تريد الملكة الملكين؟ الشيطان. نعم. إيش؟ نعم. هذا القرين يكون مع الإنسان إن كان مستقيما على طاعة الله فإنه لا يضر، وإن كان منحرفا عن دين الله فإنه يضر، كما قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. أما كون يخاطب أم يخاطب فلا يخاطبه، اللهم إلا إذا كان عند الإنسان وساوس فقد يخاطبه نفسيا، يعني يحس بأن شيئا يخاطبه، وليس كذلك. أما مخاطبة مواجهة فهذا لا يمكن. فهمت؟ من اللي عنه؟ لا يلقي في قلب الشيء الإنسان أشياء تضله. أما إذا مات أين يذهب؟ فلا ندري أين يذهب، ما ندري أين يذهب، الله أعلم. إذا مات الميت الإنسان ما ندري أين يذهب قرينه، ما ندري. أقول لك ما ندري، كيف تقول أنت ما ندري؟ من يسيطر؟ ما هو صحيح. العلم الحديث لا يمكن أن يتدخل في هذه الأمور، مسألة الروح والقرين والملائكة ما لهم دخل فيها، لأن علومهم قاصرة. العلم الحديث ينفع في الأمراض العضوية وما أشبه، أما الأمراض هذه فلا. نعم، أخذها الرجال. طيب نستمر الآن، فهمنا بارك الله فيكم، وهذه مسائل مهمة يا جماعة. فهمنا أن جميع المفطرات مع النسيان لا تضر، لكن بمجرد ما يذكر ينزع عنها. مع الجهل لا تضر أيضا، مع الجهل سواء جهل بالوقت أو جهل بالحكم لا تضر، لكن متى علم ينزل ولا يستمر. ومن ذلك، وإن كان لا يناسب كثيرا منكم، لو أن الإنسان جامع زوجته في آخر الليل وحين الجماع تبين له أنه قد أصبح، قد طلع الصبح، فهل عليه قضاء وكفارة؟ نعم، هو الآن بارك الله فيكم، الآن هو يفعل هذا الشيء، يجامل وطلع الفجر. إن استمر وهو يعلم أن الفجر طلع فعليه القضاء والكفارة، ما في إشكال، عليه القضاء والكفارة. وإن نزع ولم يكمل فماذا؟ الصحيح أنه لا شيء عليه، الصحيح أنه لا شيء عليه. وقال بعض الفقهاء عليه القضاء والكفارة، لأنه يتلذذ بالنزع كما يتلذذ بالجماع، فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفارة. أفهمتم يا جماعة؟ ها؟ إيش؟ ما تضحي. إنسان جامع زوجته يظن أن الفجر لم يطلع، في أثناء الجماع تبين أن الفجر طال، إن بقي فقد جامع بعد أن علم بالحال، وإن نزع فلا شيء عليه. لكن بعض الفقهاء قال عليه القضاء والكفارة إذا نزل،

إذا أفتى بشيء يدل القرآن والسنة على خلافه وهو عالم ما له عذر. طيب نستمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا أيضا من المفطرات. يقول من ذرعه القيء، ذرعه بمعنى غلبه، والقيء معروف خروج الطعام من المعدة أو الشراب لسبب أحيانا ولغير سبب أحيانا. طيب فلا قضاء عليه يعني فيما إذا كان صائم حتى ولو كان رمضان. أين؟ ومن استقاء أي طلب القيء، لأن كلمة استفعل في اللغة العربية تعني الطلب، فمن استقاء يعني طلب القيء فعليه القضاء. عليه القضاء سيأتي إن شاء الله المراد إذا كان الصوم واجبا. في هذا الحديث فوائد، منها أن المرء لا يؤاخذ بما يغلبه، كل شيء يغلبه ولكن باختيارك لا تؤاخذ به إلا فيما بينك وبين الناس، فإن حقوق الناس لا يعفى فيها عن ذلك. فلو أكرهت على إحراق مال إنسان فعليك الضمان. طيب ولو أكرهت على ضرب إنسان فضربته عليك الضمان أو لا؟ هنا عليك الضمان إذا كان يقتضي الضمان. ولو أمسك بك إنسان حملك بيده ثم ضرب بك الآخر فمات عليك الضمان؟ من ما مات من هذا الجسم الذي رمي به باشر. كيف ما باشر؟ لنفرض أن رجلا كان كبير الجسم أمسك بيد صغير بجسم إنسان صغير ثم شعره هكذا ضربه الثاني حتى وقع ميتا، إيش تقولون يا جماعة؟ عليه الضمان؟ ليش؟ لأنه ليس منه فعل إطلاقا، هذا مثل الآلة تماما. فإن أصيب هذا المضروب به صار على الأول ضمان الاثنين. هنا لأن هذا ما منه فعل إطلاقا ولا يدخل هذا في مسألة الإكراه. طيب ومن فائدة هذا الحديث رحمة الخالق بالخلق عز وجل، رحمة الخالق بالخلق. وجه ذلك أن الإنسان إذا استقاء تفرقت المعدة ثم أدى إلى شدة الجوع والعطش وبالتالي إلى ضعف قوة البدن، فمن رحمة الله أن نقول إن الإنسان إذا استقاء عمدا فعليه القضاء، بمعنى أنه أفسد صومه، فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقية يومه، وإن كان لغير حاجة فإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك احتراما للزمن ووجب عليه القضاء. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد أن يكون قيئا لا قلسا، يكون قيئا لا قلسا. إيش الفرق؟ القلس قالوا ما كان ملء الفم فأقل فهو قلس ليس بقلب. وهذا يقع في بعض الأحيان، بعض الناس ما شاء الله يملأ المعدة تماما تماما، فإذا جاء التجشي نعم لا بد أن ينهض من المعدة الشيء، يعني هذا التجشي عبارة عن هواء فيحمل معه شيء يخرج إلى الفم، هذا الذي يخرج نقول لا يفطر الصائم لأنه ليس قيئا، ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه بالقي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من استقاء بأي وسيلة فقاء وهو صائم فسد صومه. هل تعرفون شيئا من وسائل التقيؤ؟ يلا عبد الله هات واحد. طيب، يدخل أصبعه في فمه ويقي، ولهذا قال أبو موسى الأشعري إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع كأنما يتهوى يتقيأ. هذا واحد. في الثاني نعم فيصل شيئا مكروها يعني. طيب إيش؟ أي أن ينظر إلى شيء تتقذر منه نفسه ثم يتغير. نعم صح، أن يشم رائحة كريهة، فإن بعض الناس قد يتقيأ إذا شم رائحة كريهة، أو أن يتذكر شيئا مكروها، أو أن يعمد إلى شخص يتقيأ ويجلس إلى جانبه ليقيء مثله. المهم أنواع كثيرة، فمتى كان القيء عمدا أفسد الصوم. ومن فوائد هذا الحديث أن من أفسد ما يجب عليه من الصوم وجب عليه قضاء، سواء من رمضان أو من كفارة أو من فدية كفدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا تنتهي المفطرات، فصارت الأكل الشرب الجماع، هذه في القرآن. ما كان ملحقا بالأكل، والخامس الإنزال المباشرة. طيب، الإنزال بالتفكير بدون أي مباشرة هل يفسد الصوم أو لا؟ يعني إنسان أعطاه الله تعالى قوة في هذا في طلب الجماع، ففكر أنه يجامع زوجته تفكيرا حادا فأنزل، لكن بدون أي عمل. نعم لا يفسد، ما يفسد الصوم. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا ما عمل ولا تكلم. أما لو حصل منه فعل كتقبيل أو ضم أو تحريك ذكر أو ما أشبه ذلك فإن صومه يفسد. هذه خمسة نجيبوا جماعة. السادس الحجامة، السابع القي، بقي ثامن وتاسع في النساء خاصة، وهو خروج الحيض، خروج دم الحيض أو دم النفاس، فمتى خرج دم الحيض من المرأة فسد صومه، ومتى خرج دم النفاس فسد صومه. طيب، لو أحست عند الغروب، لو أحست عند غروب الشمس أن حيضها تحرك لينزل، ولكن لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لأنه ما خرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تحتلم عليها الغسل إذا رأت الماء. وما اشتهر عند النساء أن المرأة إذا نزل عليها الحيض بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب فسد صومها فليس له أصل. أفهمتم؟ انتهى الوقت؟ انتهى الوقت ولا ما علمتونا يا جماعة؟ ها؟ كيف؟ القضاء أجل سلمنا يا عبد الله. قضينا الحمد لله الخمس. ما في أسئلة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى المؤلف رحمه الله من سياق الأحاديث التي فيها ما يفطر وما لا يفطر. وأظننا والحمد لله في الليلة الماضية تكلمنا على هذا بإسهاب، وقرنا ما بيناه من الأحكام بأدلته من الكتاب والسنة. وهذا هو الذي أدعوكم ونفسي إليه، أن يكون ارتكاز ما نقوله من الأحكام أو نفتي به على الكتاب والسنة، لأن هذا هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولكن نستعين بما يقوله العلماء رحمهم الله في كتبهم مما استنبطوه من الكتاب والسنة، وليس معنى هذا أن نهدر ما كتبه العلماء السابقون، بل أن نعتبره ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة. متى تبين الحكم من الكتاب والسنة فقف، واعلم أن الخير فيما دل عليه الكتاب والسنة، وأنه إذا قيل يترتب على كذا كذا وكذا، مثلا إذا قال يترتب على قولكم إنه لو أكل أو شرب بعد طلوع الفجر جاهلا أن يتهاون الناس ويؤخرون السحور، قلنا لا يترتب عليها، ما يترتب عليها، لأننا لسنا نقول الناس تسحروا إلى أن تطلع الشمس، إلى غير ذلك مما يريده بعض الناس. يقول مثلا إذا رخصت للصائم أن يباشر ويقبل، يلزم من هذا أن يتهاون الناس بالصيام، ويكون الصائم يباشر ويقبل، وأنتم تقولون أيضا إن المذي لا يفطر فينذي ولا يهتم. يقول وليكم، ما دام هذا أمرا أحله الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحل لنا أن نضيق على الناس. هذه قاعدة يجب على طالب علم أن يمشي عليها. الآن بدأ المؤلف رحمه الله في حكم الصيام في السفر. الصيام في السفر ليس بواجب ولو في قلب رمضان، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا فرق بين أن يجد الإنسان مشقة في الصوم أو لا يجد، مجرد السفر يجوز فيه الفطر، ولكن فيه تفصيل، قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما كما سيأتي إن شاء الله. ولكن ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ هل هو كل سفر؟ أو السفر أن يقطع الإنسان مسافة معينة أو ما أشبه ذلك؟ لننظر، ويحسن أن نقرأ عليكم ما قاله المحشي عن ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ما حدها بحد، ما قال 8 كيلو ولا 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا غيره، ما حد بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويجدون أن ذلك سنته، أن ذلك إيش؟ سنته واجب صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة، لا ب16 فرسخا ولا بأقل ولا أكثر، ما ورد. لكنها قضايا أعيان، صادف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر. وفي حديث أنس في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. معلوم أن 3 فراسخ